إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، كنا في الخطبة الماضية مع قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان من الدروس المستفادة أن المؤمن يعالج قلقه وهمه وغمه وحزنه بذكر الله، وأعظم الذكر وأجل الذكر كتاب الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعرضنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون، لنستفيد رسالة تربوية لأنفسنا. إن أردنا الفلاح فعلينا أن نجتنب الظلم كله، كبيره الشرك، وكذلك المعاصي هي من ظلم العبد لنفسه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وكذلك ظلم العباد. لا نظلم عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو الذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء، نبي الله يوصيه وهو يرسله إلى أهل الكتاب في اليمن، قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا، حتى لو كان يهوديا، حتى لو كان نصرانيا، فكيف إذا كان مسلما مؤمنا؟ فكيف إذا كان راكعا ساجدا؟ فكيف إذا كان من أهل الصف الأول؟ فكيف إذا كان من أهل السحر؟ هذا العبد إن ظلمته، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن أردنا أن نفلح، أقول هذا لأنفسنا، الزوجات، الأبناء، الجيران، كل من يعامل من الناس لا نظلمه إن أردنا فلاحا. إنه لا يفلح الظالمون، هذا درس للمسلم في نفسه. والدرس الآخر الذي يعالج همك وغمك وحزنك، وأنت ترى الشرك يؤسس له، والإلحاد يدعى له، والضلالة تنشر، والعقيرة من فساد ترفع، اطمئن والله وبالله وتالله لن يفلح الظالم أبدا، لأن الله قال ذلك. اسمع يا عبد الله قول الله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها، يعني مددت لها في المدة وأخرتها في العقوبة، أمليت لها ثم أخذتها وإلي المصير. وفي تفسير الآية يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي الظالم. الآن من المفاهيم المهمة أن تتصور أن دعاة الشرك ظلمة، ودعاة الإلحاد ظلمة، ودعاة الفجور ظلمة، ودعاة الفواحش ظلمة، ودعاة العلمانية ظلمة. ظلمة لا شك في ذلك، والله تعالى قد يملي للظالم حتى لا تنتاب، حتى لا تشك. ومن الظلمة الذين جاءت أخبارهم في التاريخ الحجاج بن يوسف، سفك الدماء وقتل العلماء وسجن الخبلاء، حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت الأمم بذنوبها وجئنا بالحجاج لرجحنا عليه. مبالغ في ظلمه لما أمر بقتل سعيد بن جبير العالم العابد الفاهم الورع تلميذ ابن عباس، لما قتل ما من أحد إلا وهو بحاجة إلى علم سعيد، قتله ظلم. قال سعيد بن جبير وقد تبسم لما قال الحجاج اقتلوه، تبسم سعيد، فقال الحجاج: ما الذي يضحكك؟ ما الذي يجعلك تتبسم؟ فقال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، انت جريء على الله والله يحلم عنك. الذي يقول ان القران سبب نكسه الامه كبرت كلمه تخرج من افواههم. ربنا يسمع وربنا يحلم وربنا يمهل ولكنه لا يؤمن. ولذلك قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. التصديق بوعد الله يجعلك تطمئن. إنه لا يفلح الظالمون. نعم قد يؤخر لحكمة يعلمها الله، لكن كن على ثقة أن الله سيأخذه. إنه لا يفلح الظالمون. ولما جاء السحرة لمناظرة موسى كريم الله رسول الله من أولي العزم، جاء بالحق المبين، جاء بلا إله إلا الله، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، جاء بالدعوة إلى توحيد الله كإخوانه من المرسلين، وجاء بإنقاذ بني إسرائيل من عبودية فرعون. جمع السحرة، جمع أنهار السحرة وبذلت الأموال. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. سنبذل الأموال. نريد منكم فقط أن تبطلوا رسالة موسى، أن تعارضوا دعوة موسى، أن تقنعوا العامة بسحركم أنه على غير حق وعلى غير سبيل. السحرة جاءوا من أنحاء الدولة كلها، ولم يؤت إلا بساحر كبير دون بكل سحار عليم. أما العدة وجاءوا يهددون موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى هذا المهرج الكاذب للباطل مهرج كاذب وللمهرج لمعان كاذب إياك أن يأخذ بقلبك إعلامه الفاجر وبريقه الكاذب انظر إلى هذا التحدي إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى نحن جاهزون لرد دعوتك وحرب دعوتك وعظه موسى وعظه اسمع إلى الموعظة قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كلمة فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى تأملها يا عبد الله انظر إليها بعين قلبك واسمعها بأذن فؤادك ولكم لا تفتروا على الله كلمة مر معنا في الخطبة الماضية ومن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وإنكم لا تفتروا على الله وعظهم فيسحتكم بعذاب انظر إلى الطمأنينة التي عند نبي الله موسى وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى المفترون خائبون المفترون خاسرون المفترون خائبون ومر معنا قوله لهم وقد خاب من حمل الظلم وستريك الايام ان كنت من اهل البصيره واليقين ان امر الله لا يخلف ان وعد الله لا يخلف ان وعد الله لا يخلف ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اليقين بكلام الله وإياكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب الطمأنينة علينا وقد خاب من افترى وتأمل إلى النتيجة ألقي السحرة ساجدين في موضع آخر في سورة يونس والقصة واحدة قال موسى في الرد على السحرة بعد أن ألقوا سحرهم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله انظر إلى اليقين انظر إلى اليقين ما دمت مع الله ما دمت مع رسول الله ما دمت مع كتاب الله لا تشكن إن الله سيبطله وانظر إلى القاعدة الكلية والفائدة العظيمة وإلى دواء هم المهمومين إن الله لا يصلح عمل المفسدين الذي يريد أن يحذف القرآن من مناهج طلابنا مفسد ووالله لن يفلح الذي يريد إبعاد الشريعة الغراء عن حكمنا مفسد والله لا يفلح الذي يريد للخرافة أن تسور وللتبرد أن يتمكن ظالم مفسد والله لا يفلح لأن الله قال ذلك والجملة جملة اسمية إن أداة توكيد ونصب تدخل على المبتدأ والخبر لتؤكد الخبر إن الله لا يصلح جملة مؤكدة وعلماء الأصول يقولون الأخبار لا تنسخ الخبر ما يتنسخ يعني ما بدي يوم يكون المفسدون حينتهم لا والله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اطمئن وكن من الصالحين المصلحين واجعل برد اليقين على قلبك واسلك سبيل الله مستقيم ولا تشكن لحظة في قبر الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الطيبين وعلى من اختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، لما قال موسى للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، قال الله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله فلما ذكر الله فلما تنازعوا دل ذلك على فشلهم، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا. مفسدون يتنازعون، إذا الفشل سربالهم ولباسهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم إن كنت تفقه القرآن. فتنازعوا أمرهم بينهم، قال لما حصل التنازع دل ذلك على أن الفشل آت، لأن الله جعل الفشل نتيجة التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم تذهب. الباطل لجنك، الباطل لا يقف على قدم واحدة، الباطل أهواء وشهوات ورياسات، الباطل أغاليق وأحلام بخلاف الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم، أليس غريبا أليس عجيبا أن يوجد معنى اليقين عند رجل ما أدرك الرسالة، ما أدرك الرسالة لكنه يعرف عن الله وعن عظمة الله وعن شرمات الله ما يجعله يدعو الله، أعني عبد المطلب جد رسول الله. جاء الجيش ضخم العرب إلى مكة، جاء أبرهة والفيل لهدم البيت الحرام، لهدم بيت الله الحرام، واجتاح الجيش كل اعتراض وكل من لقي إلى أن وصل مكة. فلما رأى عبد المطلب هذا أمر المسلمين أو أمر أهل مكة أن يصعدوا إلى الجبال خوفا من معرة الجيش، ودعا أبرهة. أبرهة قال ادعوا لي سيد هذا الوادي ادعوه. فجاء عبد المطلب وكان رجلا طويلا جسيما وسيما له مهارة، وهذا جد النبي. انتقل النبي من صلب عبد المطلب إلى صلب عبد الله إلى رشد آمنة إلى دنيا الناس التي أشرقت بميلاده وولده صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبرهة تخيره واستحى أن يجلسه معه على سرير الملك، فنزل هو نزل أبرهة وجلس معه وقال لترجمانه قل له إن أريد هذا الجبل ليأتمه. الجيش اللي جاي شديد من الكعبة. فقال أبا عبد المطلب: قل له إن جيشك أخذ 100 من الإبل لي أريدها. أريد 100 من الإبل التي عندك. فقال أبراهة لترجمانه: قل له سقطت من عيني، أريد بيتا هو دينك ودين آبائك وتسألني عن 100 من الإبل؟ فقال عبد المطلب: قل له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أيها الكذابون، أيها الأفاقون، أيها السكارى، للقرآن والإسلام والشريعة للعقيدة الصحيحة للمفاهيم الصحيحة حماية من ربنا عز وجل من بيت رب. هذه عقيدة في قلب عبد المطلب، يعرف هذا البيت أنه بيت الله، وذهب إلى البيت الحرام وأخذ بحلقة الباب، حلقة باب الكعبة، وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله، فمنع رحالك. أحدنا إذا أريد بيته حرام، وهذا بيتك يا رب. اللهم إن المرء يمنع رحله، فمنع رحالك، لا يغلبن صليبهم أبدا رحالك، صليبهم لا يغلب قوتك. وذهب. كانت الآية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون مهما كانت قوتهم ومهما كان جبروتهم. نعم، لله حكمة بالغة في تأخير النصر وتأخير إبادة الكافرين، لكن يبقى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفر الله بحفظ الشريعة، وإن تقاعس أهل الأرض عن نصرتها فإن الله قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على الكافرين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عالما إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا لدينك وشريعتك والأخلاق الفاضلة إلا كبته وأذللته وأريتنا فيه عجائب قدرتك يا ربنا. اللهم احفظنا وبلاد المسلمين من الوباء والغلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمرة الأعداء، بلغنا جميعا مما يرضيك أملا، اغفر لموتانا وموت المسلمين أجمعين، يسر للعالقين دخول الآمن إلى بلادهم يا ربنا، ويسر لهم عافية، احفظهم واحفظ يا ربنا الناس جميعا من كل شر، وفي شر أنت آخر بناصيته. وبعض أحبتنا توفي أبوه قبل أيام، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل الجنة مثواه هو وموتانا وموتكم وموت المسلمين أجمعين. قوموا إلى صلاة الفجر.